بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن مجالس العلم مجالس زيادة إيمان ورفعة في الدين، لأن العلم نور لصاحبه وضياء وهدى يهتدي به. وأبواب العلم التي يزداد بها الإيمان كثيرة، منها هذا الباب الذي وفقنا الله عز وجل للاجتماع في هذه المجالس الذي نرجو الله عز وجل أن تكون مباركة، ألا وهو مدارسة ومذاكرة صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله العظيمة وأخلاقه الجليلة. فإن هذا الباب من العلم كما بين العلماء رحمهم الله تعالى من أبواب زيادة الإيمان، لأن العبد كلما ازداد معرفة بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفاته العظيمة وأخلاقه الجليلة وآدابه المباركة ازداد حبا له واتباعا لنهجه وترسما لخطاه وتأسيا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بهذا أن يرجو في جلوسه وإفادته في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه أن يزداد بذلك إيمانا، وأن يزداد بذلك حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزداد متابعة له وسيرا على منهاجه، فإن هذا ثمرة العلم، فثمرة العلم العمل. وكما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجالسنا هذا، وأن يعم بها الخير والبركة، وأن يعظم بها الفائدة والنفع، وأن يجعلها له سبحانه وتعالى خالصة ولنا أجمعين نافعة بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا. وقال: وجدناه بحرا. وكان الفرس قبل ذلك بطيئا وقال وجدناه بحرا. نعم. وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. أورد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. وقد صدر أنس رضي الله عنه هذا الحديث بذكر ثلاث صفات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى صفة جامعة لما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام من المحاسن، وأن المحاسن اجتمعت فيه بنوعيها الخلقية والخلقية. فإن قوله رضي الله عنه في صدر هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، هذا يتناول الخلق والخلق. كان أحسن الناس خلقا في هيئته وصفته وجماله وبهائه وحسنه وتمام أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أحسن الناس خلقا أي أدبا ومعاملة. وقد مر معنا في أول حديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وسيأتي في حديث لاحق عن أنس رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان أحسن الناس خلقا، لكن في هذا الحديث قال كان أحسن الناس. فيتناول الأمرين: الحسن في الخلق والحسن في الأخلاق. فكان أحسن الناس في أوصافه البهية وهيئته الجميلة وصفاته العظيمة عليه الصلاة والسلام، وكان أحسن الناس خلقا أي أدبا ومعاملة وكرما وإحسانا. ولهذا فإن قوله وكان أجود الناس وكان أشجع الناس في تتمة الحديث هذا من التفصيل لقوله كان أحسن الناس. كان أحسن الناس أي جمع الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام كمال أوصاف العباد الخلقية والخلقية، الخلقية والخلقية. قال: وكان أجود الناس أي أعظم الناس جودا وسخاء وكرما وبذلا وإنفاقا في سبيل الله. وستأتي أمثلة قريبا عند المصنف في بيان عظم سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وغزارة كرمه وبذله وعطائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكان أشجع الناس أي أعظمهم شجاعة وإقداما وعدم خوف أو مهابة من العدو. فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. ثم ضرب أنس رضي الله عنه مثالا واحدا من أمثلة كثيرة يعرفها في بيان شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم إقدامه، وأنه عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. وعندما تقرأ في سيرة الصحابة ولننتبه لهذا، نجد في شجاعتهم أمر عجب وإقدامهم، فكانوا شجعانا وأهل إقدام، وبلاؤهم في ملاقاة العدو بلاء عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان عليه الصلاة والسلام سابقا للجميع في الإقدام والشجاعة، لا يبارى ولا يجارى صلوات الله وسلامه عليه. وسنقف فيما أورد رحمه الله أمثلة من شواهد ودلائل عظم شجاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أنس هنا مثالا واحدا كما ذكرت من أمثلة كثيرة يعرفها على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزع أهل المدينة ذات ليلة أي من صوت في جهة من جهات المدينة، وظن الناس أن هذا عدو داهمهم بليل، فحصل خوف، حصل للناس خوف، فانطلق ناس قبل الصوت، انطلق ناس قبل الصوت يرون ما الأمر ويلاقون إن كان عدوا ويجابهون، فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، تلقاهم راجعا، تقدم عدد من الشجعان منطلقين مسارعين سباقين جهة ذلك الصوت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاهم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد سبقهم إلى الصوت، واطمأن أن الأمر ليس فيه ما يخيف أو يفزع، وطلب منهم الرجوع صلوات الله وسلامه عليه. قال وقد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأ الخبر، معنى استبرأ الخبر أي حققه واستقصاه، استقصى الخبر وتحقق الخبر واطمأن صلوات الله وسلامه عليه أنه ما ثمة شيء يخيف أو يسبب روعا أو نحو ذلك. قال واستبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة، وعلى فرس لأبي طلحة، وأبو طلحة معروف زوج أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، على فرس لأبي طلحة. العجيب في هذا الفرس كما جاء في بعض الروايات وكما سيفيد ذلك تمام الحديث، جاء في بعض الروايات رواية الحديث في صحيح البخاري قال وكان فيه قطاف، وكان فيه قطاف يعني فيه بطء ليس سريعا، وامتطى ظهره عليه الصلاة والسلام وانطلق جهة العدو، والخيل الذي ركبه عليه الصلاة والسلام كان فيه قطاف يعني فيه بطء ليس سريعا، والمقام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خيل سريع جدا، فركب هذا الخيل لأبي طلحة وكانت هذه حاله، فيه قطاف يعني فيه بطء عدم سرعة، على فرس لأبي طلحة عري بضم العين وإسكان الراء، بضم العين وإسكان الراء هكذا ضبطه كما في المصادر، ومعنى عري أي ليس عليه سرج، ليس عليه سرج، وعادة السرج يريح من ركب الخيل ويعينه على حسن الانطلاق والثبات أيضا على الخيل، فانطلق على فرس لأبي طلحة عري. وجاء أيضا في بعض الروايات يقال له المندوب، يعني اسم الخيل أو يطلق عليه المندوب لأبي طلحة رضي الله عنه. رجع عليه الصلاة والسلام وفي عنقه السيف، وفي عنقه السيف، وفي هذا مشروعية تعليق السيوف على الأعناق، وهذا أرفق بالمقاتل عندما يمتطي الفرس فيأخذه بيده إذا احتاج إليه، وإلا علقه على عنقه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما رأينا من شيء، ما رأينا من شيء أي من شيء يفزع أو يخيف، فكان أسبقهم إلى مكان الصوت ورجع ولقي هؤلاء وقال لهم ما رأينا من شيء، أي ما رأينا من شيء يوجب الفزع، وهو يقول لن تراعوا، لن تراعوا، يعني كما تقدم ليس هناك ما يوجب الفزع والروع والخوف، اطمئنوا. وهذا فيه استحباب بشارة الناس، استحباب بشارة الناس بما يدفع عنهم القلق والفزع والخوف، وهذا من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، بعض الناس في بعض المناسبات التي قد يكون فيها شيء من الفزع يحب أن يزيد الفزع في الناس، ويحب أن يزيد القلق، ويسعد ويأنس بأن يقلق الناس ويشوش عليهم ويدخل عليهم الضجر والخوف. بعض الناس مبتلى بهذا. السنة أن يعمل الإنسان على ما في طمأنة الناس وراحتهم. قال لن تراعوا. قال وقال وجدناه بحرا. وجدنا الضمير هنا عائد على الخيل. وجدناه بحرا أي سريعا. وجدناه بحرا أي سريعا. الخيل معروف، خيل أبي طلحة كان معروف بأنه بطيء ليس بسريع. فطمأنهم، ثم ذكر عن الخيل هذا الذي كان يعرف بأنه بطيء، قال وجدناه بحرا أي وجدناه سريعا، سرعته هائلة. وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخيل فيه قطاف، فيه بطء، معروف بهذا. لكن من بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما ركبه وامتطى، تحول الخيل من خيل فيه بطء وعدم سرعة في العدو إلى خيل سريع، حتى جاء كما في تمام هذا الحديث: وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. من بعد هذا الذي حصل أصبح لا يجارى أي لا يسبق في الجري، لا يجارى أي لا يسبق في الجري. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، البركة التي جعلها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وجدناه بحرا، من يقولون بالمجاز في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يتعلق بهذا الحديث ويقول البحر هو الماء المستبحر، البحر هو الماء المستبحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخيل وجدناه بحرا، كذا قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي جواب ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم ومفيد للغاية في كتابه الصواعق، قال: فادعى المدعي أن هذا مجاز، أن هذا مجاز أي وجدناه بحرا، وكان ظن أن العرب وضعت البحر أي هذا اللفظ للماء المستبحر ثم نقلته إلى الفرس لساعة جريه فشبهته به فأعطته اسمه. وهذا إن كان محتملا فلا يتعين ولا يصار إلى القول به لمجرد الاحتمال، فإنه من الممكن أن يكون البحر اسما لكل واسع، من الممكن أن يكون البحر اسما لكل واسع. فلما كان خطو الفرس واسعا سمي بحرا، وقد تقيد الكلام بما يعين مراد قائله بحيث لا يحتمل غيره، فهذا التركيب والتقييد معين لمقصوده، وأنه بحر في جريه لا أنه بحر ماء نقل إلى الفرس. يوضحه أنهم قصدوا تسمية الخيل بذلك، فقالوا للفرس جواد وسابح وطرف، ولو عري الكلام من سياق يوضح الحال لم يكن من كلامهم، وكان فيه من الإلباس ما تأباه لغتهم. هذا ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق. في هذا الحديث فوائد عديدة عظيمة اجتمعت في هذا الحديث. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من في صحيح مسلم ويعدد فوائد الحديث، يقول: وفيه فوائد، منها بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، وبحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته صلى الله عليه وسلم في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطئ. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وجدناه بحرا أي واسع الجري. وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز العارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعار هذا الفرس لأبي طلحة، ولهذا بوب له الإمام البخاري في كتابه الصحيح في بعض مواطنه: باب من استعار من الناس الفرس، وأورد هذا الحديث. ففيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك كصنيع النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وفيه استحباب تقلد السيف في العنق، واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب، استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب، إذا ذهب الخوف، إذا لم يكن بقي موجب للخوف استحب أن يبشر الناس بما يكون فيه طمأنتهم وإزالة الخوف والقلق عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخائه وكرمه. قال: كان أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير أي أعظمهم بذلا وسخاء وعطاء وكرما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، ضبطت أجود هنا بالفتح وبالضم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال النووي رحمه الله تعالى: والضم أصح وأشهر، والضم أصح وأشهر. وكان أجود يكون اسم كان أجود، وخبرها قوله في رمضان، في رمضان هذا جاء في محل الخبر لكان، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. انظر هذا الترقي في بيان جود النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أولا أنه أجود الناس، فلا أحد يجاري أو يقاربه عليه الصلاة والسلام في الجود. في رمضان أعظم، مع عظم جوده وسخاءه وأنه أجود الناس دوما، إلا أنه في رمضان أعظم. وهذا فيه أن رمضان له شأن وخصوصية في الصدقة والبذل والعطاء في سبيل الله، وأنه شهر إطعام الطعام وإكرام الناس والإحسان إليهم. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني شأنه في رمضان في باب الجود أعظم، وهذا يدل على شأن رمضان في الجود والكرم والبذل والعطاء. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. وهذا أيضا ترق ثالث، أولا ذكر جوده، ثم ذكر جوده في رمضان، ثم ذكر عندما يلقاه جبريل في رمضان. انظر عندما يلقاه جبريل في رمضان، قال: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المطلقة، وتشبيه بالريح المرسلة في جودة عليه الصلاة والسلام هو من جهتين، من جهة السرعة وعموم النفع. من جهة السرعة الريح المرسلة سريعة ونفعها عام، الله يقول وأرسلنا الرياح لواقح، ففيها السرعة وفيها عموم النفع. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله فيدارسه القرآن يستفاد منه ما لرمضان أيضا من خصوصية في القرآن، كيف لا وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر القرآن، في رمضان أنزل القرآن، فهذا يفيد أن لرمضان خصوصية عظيمة بالقرآن. فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذه المدارسة هي تحقيق لوعد الله عز وجل لنبيه في قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، أي القرآن، وهذا يترتب عليه الرسوخ، رسوخ القرآن وثباته وعدم نسيانه. ولهذا كل حافظ يحتاج إلى مدارسة للقرآن، وأن يكون لشهر رمضان خصوصية بذلك. وكان للسلف رضي الله عنهم في شهر رمضان شأن مع القرآن. ونقف الآن على خلاصة نقلتها من كتاب فقه الأدعية والأذكار فيما يتعلق بالقرآن و خصوصية رمضان به وشأن السلف رحمهم الله ورضي عنهم بالقرآن في هذا الشهر العظيم. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إن لشهر رمضان الكريم شهر الصوم خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس. وقد امتدح الله تعالى في الآية الكريمة المتقدمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. وفي هذا دلالة على عظم شأن شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، وأن له خصوصية بالقرآن الكريم، إذ فيه حصل للأمة من الله هذا الفضل العظيم، نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الهداية لمصالح الدين والدنيا، وفيه تبيان الحق بأوضح بيان، وفيه الفرقان بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والظلمات والنور. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده فيه أن يعظمه العباد، وأن يكون موسما لهم للعبادة وزادا ليوم المعاد. وهذا فيه دلالة بالغة على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، والاجتهاد في ذلك، والإكثار من تلاوته فيه، وعرض القرآن على من هو أحفظ له، والزيادة في مدارسته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان السلف رحمهم الله تعالى يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، فكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان تلاوة القرآن وإطعام الطعام، هاتان الاثنتان اجتمعتا في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة، رزقنا الله وإياكم حسن اتباعهم والسير على آثارهم، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فوائد عديدة عددها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين، أو عدد جملة منها. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها استحباب مدارسة القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه، في بيان عظم شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإقدامه. يقول رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس نتقي به. احمر البأس، اشتدت الحرب، اشتدت الحرب وعظمت شدتها. وقيل يقال لاشتداد الحرب يعبر عنه بهذا التعبير احمر البأس، قيل من حمرة الدماء التي تكون عند اشتداد الحرب وقوة وطأتها وشدتها، فيقال احمر البأس. الحاصل أن قوله احمر البأس أي اشتدت الحرب. يقول البراء كنا إذا احمر البأس نتقي به، نتقي به أي الرسول عليه الصلاة والسلام لعظم شجاعته. هنا انتبه، من هو البراء في باب الشجاعة الذي هو موضوع هذا الحديث؟ في ترجمة البراء رضي الله عنه قيل كان شجاعا له في الحرب مكانة. الذي قال هذا الكلام رجل معدود في الشجعان، حتى يروى كما في المستدرك للحاكم أن عمر، وهذا يبين قوة شجاعة وإقدام البراء، أن عمر كتب للأمراء لا تستعملوا البراء على جيش من الجيوش، لا تستعملوا البراء على جيش من الجيوش، على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. فخاف على الناس من قوة شجاعته. هذا الشجاع المقدام الذي وصفت شجاعته بهذا الوصف كان يقول كان إذا احمر الباس نتقي به، نتقي به أي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين عظم الشجاعة التي أوتيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى يحاذي به يكون إزاءه وإلى جنبه، هذا الشجاع. أما أن يسبق، مر معنا المثال القريب الذي ذكره أنس، انطلق الشجعان إلى جهة الصوت فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، قال ما وجدنا شيء، ما وجدنا شيئا يخاف منه ويفزع. فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، وهذا مثال من الأمثلة التي تبين عظم شجاعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه. ذكره البيهقي بإسناد صحيح. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث البراء المتقدم، وبمعنى حديث البراء المتقدم. البراء يقول: كنا نتقي به، كنا نتقي به. وعلي هنا يقول: إنما لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله، اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وأنت تسمع كلام علي وهو يقول اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو علي في باب الشجاعة؟ من هو علي رضي الله عنه في باب الشجاعة؟ اقرأ في السيرة، وخاصة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على شواهد عجب في شجاعته. ومن ذلكم في غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، يعني يفتح خيبر على يديه. فسارع الصحابة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الرجل غدا رجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فحرصوا على هذا الشرف العظيم، فبادروا إلى مجلسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه. فأمر من يأتي به، فجيء به يقاد رضي الله عنه، ما يرى الطريق من شدة الرمد، ما يرى الطريق. فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتفل في عينيه، فذهب عنه ما يجد وأعطاه الراية، وتقدم بهم، تقدم بهم رضي الله عنه. ثم قابلهم، وكانوا في خيبر في حصون منيعة، قابلهم مرحب، وهو من رجالات اليهود ومن الدهاة أيضا في الشجاعة والإقدام. فقابلهم وهو يرتجز، يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا السيوف أقبلت تلهب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. تقدم يعني إلى، فنازله علي رضي الله عنه، فتبادل ضربتين، فضربه علي رضي الله عنه على هامته على رأسه حتى لمس السيف أضراسه، وسمع العسكر كلهم صوت الضربة، وفتحت خيبر، وفتحت خيبر. وأيضا في غزوة الأحزاب، لما قفز من على الخندق نفر من شجعان المشركين وطلبوا النزال من ينازلهم، كان ممن نازلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تبارز معهم وقتل من بارزه. وقصصه في شجاعته عظيمة جدا رضي الله عنه وأرضاه. فيقول هذا الشجاع رضي الله عنه: كنا نتقي برسول الله، كنا نتقي برسول الله. هذه الشجاعة تميز بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بما شرفه الله سبحانه وتعالى وأكرمه، وكان أشد الناس بأسا، أي قوة وإقداما وشجاعة، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه. الحاصل أن هذا كله في بيان شجاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وفي رواية في الصحيحين أيضا قال: خدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته صلوات الله وسلامه عليه، وحلمه وصفحه ولطفه في تعامله صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد لبيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد به خادم النبي عليه الصلاة والسلام الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، 10 سنوات. 10 سنوات هذه في الخدمة تكشف الخلق تماما. فخدمه 10 سنوات، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وجاء في هذا في أكثر روايات 10 سنين، وفي بعضها 9. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي عاشها في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات تامت. فقول أنس في أكثر الروايات 10 سنين، هو خدمه 9 وزيادة، فقوله 10 سنين جبر الكسر، جبر الكسر. وفي قوله 9 لم يعتبر الكسر، هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا كله معروف أيضا في الحساب، فتارة يجبر الكسر وتارة لا يجبر في العد. فمرة قال 9 كما في بعض الروايات، وفي الأكثر قال 10 سنين. قال: والله ما قال لي أفا قط، ما قال لي أفا. هذه الكلمة تقال التي هي كلمة التأفف، تقال للتضجر والتململ وإظهار الضجر والتضايق من تصرف المرء. يقول: ما قال لي أفا قط. وقط هنا يعني جاءت لتأكيد النفي، ما قال لي أفا قط، فجاء بكلمة قط يؤكد النفي، ما حصل أن قال لي هذه الكلمة. مع أن هذه الكلمة قد يقولها بعض من تحته خدم متململا منهم في اليوم 100 مرات، قد يقولها في اليوم 100 مرة، قد ما ينقطع من هذه الكلمة، يتأفف كل ما حصل شيء يضايقه قال أف. وربما يقولها بزفرة شديدة يسمعها من كان قريبا ومن كان بعيدا، فيقول: ولا مرة ما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط. ويقولون في أصل أف هذه، أصل هذه الكلمة وسخ الأظفار، يقال له أف ويقال له تف، الوسخ الذي يكون في الأظفار، هذا أصل الكلمة. فيتقال لما يستقدر أو ليتضجر من أو يتململ من أو ما لا يرغب فيه تقال هذه الكلمة. يقال أف في الجمع والمثنى والمفرد والمذكر والمؤنث، يقال للجمع أف لكم، وللمثنى يقال أف لكما، والمفرد يقال أف لك، والمرأة يقال أف لك، والرجل يقال أف، فيتقال للجميع. وفيها 10 لغات كما ذكر أهل العلم، منها بضم الهمزة وفتح الفاء وضمها وكسرها بتنوين وبغير تنوين، هذه ست، هذه ست، ففيها لغات، ومن اللغات هذه التي في الحديث أفا، يقال أفا ويقال أف ويقال أف ويقال أف وأفي وأف، كلها لغات صحيحة لهذه الكلمة. الحاصل أنها تقال عند التضجر والتململ. وفي القرآن يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى الله عز وجل عن هذه الكلمة. وإذا كان أصلها مثل ما ذكروا في كتب الشرحات وكتب اللغة، أصلها وسخ الأظفار، فيا سبحان الله، كيف يقولها قائل لأمه أو أبيه، كيف يقولها قائل لأمه وأبيه، كيف ينطق بها لسانه تجاه أمه وأبيه؟ قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مقامهما أجل ومكانتهما أعلى، ليس لهما إلا أطيب الكلام وأحسن الحديث وأجمل المصاحبة. قال: من أحسن، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال أنس رضي الله عنه: ولا قال لشيء: لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، ولا قال لشيء: لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. قال: وفي رواية في الصحيحين أيضا قال: خدمته في السفر والحضر، والمدة 10 سنوات، ولم تكن أيضا في الحضر وحده، السفر أيضا تنكشف فيه كثير من المعادن والأخلاق. قيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال، كثير من الأمور ما تنكشف إلا في السفر. يقول: خدمت في السفر وفي الحضر، والمدة طويلة 10 سنوات، والله ما قال لشيء صنعته: لما صنعته هكذا، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء: لم أصنعه، لما لم تصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. قال: وكان أحسن الناس خلقا، خلقا بضم الخاء، أي معاملة ومعاشرة ولطفا وأدبا صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات قال: ولا عاب علي شيئا، ولا عاب علي شيئا. هذا أمر عجب، مدة 10 سنوات وفي السفر وفي الحضر وهو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عاب عليه شيئا. ليتفكر من يقرأ هذا الحديث وعنده خدم، كم عابه في اليوم من مرة، كم عابه في اليوم من مرة، وكم تأفف منه في اليوم من مرة، دعك من الشهر ومن السنة ومن السنوات. هذه 10 سنوات خدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما قال لي أف قط، يعني ولا مرة واحدة، ولا عاب علي شيئا، ولا قال لشيء لم أصنع لما لم تصنعه، أو شيئا صنعته لما صنعته وكذا. هذا من كمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكان أحسن الناس خلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وهذا الحديث فيه مثل ما تقدم بيان عظم سخاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه غزارة جوده وكرمه وبذله وإحسانه صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي من متاع الدنيا، ما سئل شيئا أي من متاع الدنيا فقال لا، بل فكان يبذل ويعطي ما يسأل شيء إلا وأعطاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. وهذا حديث آخر عن أنس رضي الله عنه، أيضا فيه بيان سخاء النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وغزارة عطائه عليه الصلاة والسلام. قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وهذا فيه أيضا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء، تأليف القلوب على الإسلام، تأليف القلوب وتحبيب الناس. وهذا باب يغفل عنه كثيرا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فإن تأليف قلوب الناس، من كان غير مسلم فيؤلف قلبه بالمال حتى يقبل على الإسلام ويسلم، أو من كان مسلما ضعيف الإسلام فيعطى حتى لا يرجع ولا ينتكس، يتألف بشيء من المال، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك في العطاء، يعطي أقواما وغيرهم خير عنده من أجل هذا المعنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني تأليفا للقلوب. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين، أي أعطاه أغنام كثيرة من كثرتها كأنها تملأ ما بين الجبلين. فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا. صار هذا العطاء مؤثرا فيه تأثيرا بالغا، فذهب إلى قومه داعية إلى الإسلام، داعية إلى الإسلام. ولهذا في هذا الجانب يحرص على علية القوم وكبارهم ومن لهم تأثير فيهم، ويعطون عطاء خاصا تأليفا لقلبه، وحتى أيضا يكون معاونا للداعي في دعوته إلى الله عز وجل، وفي تعليمه الخير ونصحه للناس وتأثيره فيهم. هذا يكون له أثر عظيم جدا في الدعوة، سواء في الدعوة للإسلام أو أيضا حتى في دعوة بعض المبتلين ببعض الخرافة والضلال، بعض المبتلين بالخرافة والضلال ونشر الباطل. يذكر أحد الأفاضل زار منطقة كان لا يمكن من يدعو إلى السنة فيها أبدا، لا يمكن أبدا. يقول: فذهبت إلى كبير هؤلاء في بيته وسلمت عليه وقلت له: يعني أنا زائر لكم وزيارة هذه المنطقة، وعرفت مكانتك في البلد، وكان يحس بأن لك حاجة أو كذا. يقول: فأعطيت مبلغ كبير من المال، قلت: هذا لك ولأولادك يسد حاجتك. ويقول: وتعمدت أن أذهب له قبل الصلاة بقليل، فأذن للصلاة قلت: نمشي المسجد، ونحن في الطريق المسجد قلت: إن كان تسمح لي ألقي كلمة بعد الصلاة. يقول: فلما انتهت الصلاة قام وهو كبير في قومه وأخذ مكبر الصوت وقدم لي بمقدمة كبيرة ومدحني وأثنى علي وقال هذا ضيف عظيم وله مكانة ولا بد نسمع له ونستفيد منه وهذا وهذا، يقول مدحني مدحا عظيما جدا وقدمني للناس. فتأليف القلوب خاصة الكبار والذين لهم بالهدية والملاطفة والمال إذا تيسر أو نحو ذلك، هذا له أثر أثر عظيم في الدعوة. فهذا الرجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع داعية إلى قومه، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، يعني من لا يخشى الفقر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام علامة على صلاح العبد؟ الرؤية المنامية كما قال أهل العلم تكون للبشارة وتكون للنذارة، ولا يؤخذ منها أحكام أبدا، لا يؤخذ من الرؤية المنامية أي حكم. أحكام الشريعة كلها بينت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلوات الله وسلامه عليه. الرؤية كما ذكر أهل العلم فيها تارة البشارة وتارة النذارة، ومن الرؤى التي هي من باب البشارة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن أيضا كما قال السلف رحمهم الله تعالى في هذه الرؤى التي هي من قبيل البشارة، قالوا تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره، يسر بها ويأنس لكن لا يغتر ولا يجعلها بابا ليزكي نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فلا يغتر بما رأى سواء مرة أو أكثر، لا يغتر بذلك، يسر بذلك يأنس بذلك لكنه لا يغتر بذلك ولا يركن أيضا إلى ذلك، بل يخاف على نفسه ويجاهد نفسه على طاعة الله، يخاف على نفسه من أن يتبدل قلبه وأن يتغير وأن يضعف إيمانه، ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام بعض من رأوه وآمنوا به، بعضهم بعد موته ارتد كما في أخبار المرتدين وقتال أبو بكر رضي الله عنهم عنه لهم رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعض هؤلاء قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا في تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. فالحاصل أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه فيها بشارة، لكن لا يغتر بذلك ولا يجعل هذا بابا لتزكية نفسه ومدح نفسه أو نحو ذلك، بل يجاهد نفسه على الاستقامة والطاعة والعبادة، ويسأل الله عز وجل الثبات على الحق والهدى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يشرع للعبد أن يدعو الله تعالى أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إذا كان في شوق لرؤيته؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر نفرا من أمته وذكر شوقهم إلى رؤيته، فالمؤمن قوي الحب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في شوق لرؤيته وطمع عظيم أن يجمعه الله سبحانه وتعالى به في جنات النعيم. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يسأل الله عز وجل الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإن هذا هو المطمع والبغية، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما سر اقتران الجود مع مدرسة القرآن مع جبريل عليه السلام؟ هذا الحديث ذكر فيه أمران كان لهما الأثر في قوة الجود مع عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يزداد جودا إلى جوده وبذلا إلى بذله. ذكر أمران: رمضان وملاقات جبريل، رمضان وملاقات جبريل. وعرفنا أن رمضان شهر عطاء وبذل وسخاء وكرم، وله خصوصية في هذا. وحين ملاقات جبريل، جبريل دارسه القرآن، والقرآن فيه أعظم الأثر على العبد في هذا الباب، في هذا الباب، باب السخاء والبذل والكرم. ولهذا في آيات الصيام بعدها بمواضع ليست طويلة جاءت آيات الإنفاق والبذل في سورة البقرة، جاءت آيات البذل والسخاء وذكر ما عده الله عز وجل للباذلين وأهل الكرم، بدءا من قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والآيات بعدها في قرابة 3 صفحات أو 4 صفحات من المصحف كلها في هذا الباب. فالحاصل أن رمضان من جهة له خصوصية بالبذل والإطعام والسخاء، ومدارسة القرآن له أيضا تأثير، له تأثير. وأيضا عرفنا زيادة على ذلك أن لرمضان خصوصية في القرآن، فهذا له تأثير على المتدبر والمتأمل، له تأثير عظيم في هذا الباب، باب البذل والسخاء والكرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن بعض الصحابة كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني كان ذكر في بعض الصحابة أنه أشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه ما يكون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وممن ذكر فيه ذلك الحسن أو الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن في تمام صفاته وكماله لم يكن له شبيها، وعندما يقال يشبه يقصدون بذلك المقاربة لا المطابقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل هناك صفة جامعة مستجلبة لهذه الصفات الحميدة التي تمر بنا؟ هل هناك صفة جامعة مستجلبة لهذه الصفات الحميدة التي تمر بنا؟ مستجلبة أو مستجمعة، إذا كان يقصد مستجمعة تجمع الصفات، فما تقدم في قول أنس: كان أحسن الناس، كان أحسن الناس. وهذه جامعة، هذه جامعة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للصفات الخلقية والخلقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.